المؤنث في غير الأدب، والثاني التركيب المزجي، والثالث العجم. وثلاث منها طيب، وثلاث منها لا بد أن تكون مع العلة علمية، علم أو وصف، لا بد أن ينضم إليها العلمية أو الوصفية، وهي وزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. وزيادة الألف والنون هذه الثلاث لا بد أن تكون علما أو وصفا. نحن الآن طيب يجرب الكسر، يجرب الكسر يضيف وتقول مثلا مررت بمساجد الله، مررت بمساجد الله ونظرت إلى مصابيح السماء، مصابيح السماء ومررت بأفضلكم وأعدلكم وما أشبه ذلك. إذن الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة بالكسرة، نعم، أو أضيف، أضيف وشاهده من ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرد، وجر بالفتح ما ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرد. فإنه جر بإيش؟ بالكسرة. إذا اقترن بأل أو أضيف فإنه يجر بالكسرة، عرفتم؟ إذا اقترن بأل أو أضيف فإنه يجر بالكسرة. قال الله تعالى فلا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يلا رشاد في المساجد. هنا في حق الجر المساجد من دون حق الجر وعين الجر والكسرة لأنه من القرن الجر من قبل المساجد في صيغة من تهى الجموع. نعم ما في صيغة من تهى الجموع على المساجد، أي بس هو معرض فهم في عدد سهلتم الآن. نعم نعم ذهبت إلى مساجد كثيرة. يلا حجاج ذهبت إلى مساجد كثيرة. جميع ذهبت إلى الماضي. ذهبت إلى الماضي. والتفاعل ذهبت في الوفاعل إلى حق مساجد الفتحة نيابة كثيرة. لا لأنه علل لأنه اسم لا ينصرف. نعم والمال لا ينصرف صيغة من ذلك الجمهور. شو نعم صحيح. طيب صيغة يس كمشكات فيها مصباح. كمشكات أبي عن السكون ما هو مجهول، أبي عن السكون ما هو جر. نعم مصباح يضاف إليه ولا يضاف. يلا حسين وشرع المصباح فيها مصباح عيسى ما هي صيغة لكن دخل عليها ضاف نعم مصباح فيها مصباح وانا سيد عبد الله فيها مصباح ظلم به مرفوع مرفوع مصوب الظلم مستقبل مستقبل ما حصل نعم ابتدى مؤخر مبتدا مؤخر صح وين خبره احسن فيه فيها هي الخبر مقدم مصباح مبتدا مؤخر مرفوع طيب ليش هنا منصرف ومصباح ليس على صيغه مترجمه مصباح مفرد وهم صبيح طيب المصباح في زجاجته مصباح في حرف جر في حرف جر زجاجة نعم طيب ليش ما يجر بالكسرة وهو مؤنث ليس بعلم ليس بعلم ما تقولون صحيح ليس عالم ليس عالم صحيح انه مؤنث لكن المؤنث بغير الالف لا بد ان يكون علما وزجاجة ما هي بعلم ولهذا قال في زجاجة طيب يلا محمد وعن عائشة رضي الله عنها نيابة نعم والثاني صح طيب وعن طلحة رضي الله عنه اسم مجهول بعن اسم مجهول بعن وعلم جرى فتحة نيابة عن الكسرة له النقص نعم وعلم التأنيث العلمية والتأنيث اللفظي ورغم معنوي لأنه رغم محمد لأنه معنوي مؤنث المعنوي يطلق على لكن هنا طلحة أمر ما نقول مؤنث معنوي ليش لأنه اسم اسم رجل اسم رجل صعدت إلى طلحة كبيرة يلا حسين صعدت جنوبا نعم إلى حرف جر نعم طلحة اسم مجرور نعم إلى ولد الجميل كسرة كسرة إلى طلحة إلى طلحة أو إلى طلحة

ولن تفعلوا. ولن تفعلوا. ولن لن حرف نصب. ولن تفعلوا كذا. ما قال ولن تفعلون. ولا يمكن يقول أي إنسان إذا قال أحد لن تفعلون نعم أو لن تقومون قلنا هذا خطأ. إن هذا خطأ. طيب تجزم الأفعال الخمسة يا حسين حذف إيش؟ حذف النون. حذف النون. مثاله مثال لا تقوموا لا تقوموا إلا للصلاة. لا تقوموا إلا للصلاة. زين مستقيم. لو قلت لا تقومون إلا للصلاة ما يجوز؟ ما صح. طيب الآن عرفنا أن الذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: تثنية جمع مذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة. يلا أعرف يا حجاج. قام الرجلان. قام فعل ماضي. نعم. سليمان. إيه وش هذا؟ نعم كم مثلا مرفوع بالالف. نعم استمر. الالف لا الالف لانه مثنى. والنون رجلان شو نسمي من هذا شو نقول فيه؟ ناصر الكلمة. ها؟ ناصر الكلمة. لا لا أعوذ بالله. الكلمة. الكلمة انتهت عند اللام. الرجل. ولهذا الألف هذا علامة إعراب فقط. وهي ضمير علامة إعراب وهي ضمير أيضا. النون. الأخ. النور الرجلان. نعم هو ما التنوين في الاسم صح. النون عوض عن التنوين في الاسم. النون عوض عن التنوين في الاسم. الله يعني مثال واحد مش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من أسهل الأمثلة. طيب هات مثنى منصوب. منصوب رأيت الرجلين. نعم اعربه. رأيت فعل وفاعل. نعم الرجلين مفعول به منصوب على مثنى لأنه مثنى. نيابة عن ايش؟ نيابة عن عن فتح لأنه مثنى. والنون إيه صح. قام المسلمون. قام نعم فعل ماضي مبني على فتح. المسلمون فاعل مرفوع وعلى مطرحه الواو. نعم يبقى عن الضمة لأنه جعب لك الثاني. نعم والنون أيضا عن التنوين في الاسم. صح. جاء المؤمنين. جاء المؤمنون. جاء المؤمنون. والمؤمنين ما تصح. طيب اعرف. جاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم المؤمنون فاعل اسم مرفوع بالواو هو جمع مذكر نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر نعم سالم والنون أيضا عن التنوين اسم مرفوع سالم ارجعوا إلى أبيكم ارجع فعل أمر مضيف إليه. تعبان لا. أرجع فعل مفعل. نعم. إلى أبيكم إلى حجة. نعم. أبيكم أبي. أبيكم. إيه. لا ما هو أبيك ناس. أخفر يا متكلم يا أبي. نعم معروف. طيب أبي اسم من أسماء خمسة. مجرور مخفوض بالياء. وهو مضاف وكسر نيابة عن إيش؟ نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء أبي مضاف وكسر استمر بعد المضاف وكسر ضمير مبني في محل جر أبيكم يعني ارجعوا الى ابيكم الميم الميم هذا على الكاف الكاف ضمير مبني على مبني على ضم مستقيم حول جرم ضمير نعم والميم هذا على زين صح اي نعم فعل امر وفعل الواو وايش يتفق فعل امر مبني على حذف الميم والواو فعل وهذا هو المعروف يرجع فيها الأمر مبني على حذف النون والوفاء. طيب محمد ولن تفعلوا الآية لن جبت إن رفع على أنها مبتدا لا من المعطول جملة على جملة من المفرد على المفرد نعم وأن الذي يعرب بحروف كم الأسماء الخمسة كم ثانية جمع المذكر السالم والأفعال الخمسة والذي يعرب بحركات أيضا أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وتبين لنا بماذا ترفع الأسماء الخمسة وبماذا يرفع جمع المذكر السالم وبماذا يرفع المثنى وبماذا ترفع الأفعال الخمسة وهذا الفصل الذي سبق والباب الذي قبله هو في الحقيقة هو الركيزة في علم النحو ولهذا يجب علينا أننا نفهمه جيدا لأن جميع أبواب النحو تعود عليه إذ أن الإنسان يغلط أو يصيب بحسب فهمه لما سبق الباب الأول والفصل الذي يليه بعد هذا الآن بدأنا بحكم الكلام المركب لا بيجينا الكلام المركب في مرفوعات الأسماء فنقول يقول المؤلف باب الأفعال الأفعال كل كلمة دلت على جمع فعل وهو كل كلمة دلت على معنى في نفسها وأشعرت في أحد الأزمنة الثلاثة كل كلمة دلت على معنى في نفسها

واو الجماعة أو ضمير الفصل المتحرك يوسف. طيب واو الجماعة إذا الأمر. طيب والأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم أبدا يتحرك الوشي المتحرك اللي في حركة احتراز من ضرب ضرب الألف شف الفعل ما بين الفتح الآن حيث أن الألف ساكن. طيب ضرب إيه هذا من ما ضربنا وش اللي وليها ضمير رفع متحرك النون متحرك هنا مفتوح ضربت مضمون ضربت مفتوحة ضربت مفتوحة هذا. طيب الأمر مجزوم أبدا. الأمر مجزوم أبدا قول المؤلف مجزوم بناء على مذهب الكوفيين أن فعل الأمر معرب يقولون مجزوم بالسكون ولكن المشهور عند النحويين أنه مبني. قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بني بني ها المشهور عند النحويين أن فعل الأمر مبني مالك مسلم مبني على إيش مبني على السكون مبني على السكون تقول اضرب ثم ادخل اخرج اثنين. طيب لكن يرد عليه ارمي ارمي هو بيعسكون ارمي مي ما هو مبني على السكون اخشى ما هو مبني على السكون اخشى وش اخره اخشى اخر الشين مفتوح وكيف نقول مبني على السكون نقول نعم يبنى على السكون الا اذا كان معتلا فعلى حذف حرف العله تبارك يستثنى إذا كان معتلا فعلى حذف حرف العلة مر يعني إيت بفعل أمر من غزة مش تقول ها؟ لا من غزة يغزو ها؟ بغزو بغزو بالضم بالضم وشو مبين عليه الآن على حذف حرف الواو على حذف الواو والضمة قبلها دين عليها مبين على حذف الواو بغزو والضمة قبلها دين عليها تمام حذف حرف العلة هي الواو تقول اخشى وش مبين عليه حسين اخشى وهي الألف زين وتقول اقضي اقضي فعل أمر شو مبني عليه أصله قضى يقضي وش حرف العلة الياء مبني على حرف الياء والكسر قبل هذين عليه اقضي قال الله تعالى فاقضي ما أنت قاضي تمام ويبنى على حذف النون وهذا موضع ثالث يعني يبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخر حرف علة ويبنى على السكون قصد على حذف النون ويبنى على حذف النون متى يبنى على حذف النون في الأفعال الخمس في الأفعال الخمسة يعني إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة يبنى على حذف النون